الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا يا زيتها يضيء ولو لم تنتهي نار النور على النور أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها وما فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضادا فهدى ووجدك عائدا فأغنى ألم يجدك يتيما بالله أكبر بالله فمع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر الذي علم بالقدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين خطنا يا خطأ عشنا في الحادثة الملك المباركة وكانت استغلالا للشعائر صلاة من قارئ مريض في العربية ومقيم بشبه المسلمون وهو فضيلة القارئ آسيا سعيد عبد العزيز.